بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالس شرح مدونة الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب السادة الحنفية. وصلنا إلى كتاب الوصايا، وصلنا إلى كتاب الوصايا والأحكام المتعلقة بالوصية، بالوصية من حيث حقيقة الوصية وشروط الوصية وموانع تنفيذ الوصية. وهذا البحث يعني من الأهمية بمكان، وقد أجادت مدونة الأحكام الشرعية تفصيل الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع، فنشرع بها إن شاء الله تعالى ونبين ما يحتاج إلى بيان وتوضيح بعون الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الرابع في الوصايا ومن هو أهل لها، وفيه فصول. الفصل الأول في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها. نعم. 530. الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. يعني هذا تعريف الوصية، تمليك، والتمليك هذا هل هو حال؟ لا، مضاف إلى ما بعد الموت، يعني ليس تمليكا للحال، تمليك مضاف إلى ما بعد الموت على سبيل ماذا؟ التبرع. فيخرج هنا، يخرج التمليك الحالي. لو قلت لك هذا لك، هذا الشيء لك الآن أو بعد شهر، هنا ليس، لا يعد وصية. الوصية أن أقول إذا مت فأعطه فلانا تبرعا، يعني على سبيل التبرع ولو لم أقل تبرعا. أيضا يخرج الإيصاء بالديون، الإيصاء بالديون. رجل يقول أنا علي ديون كذا وكذا وكذا وكذا، يوصي بها، يكتب في وصيته إذا مت ففلان له علي كذا. هل هذه وصية؟ ليست وصية. هو يقول، يعني هو يذكر، هذه هل تأخذ أحكام الوصية؟ لا تخرج إلا من الثلث ولا وصية الوارث. لا، إذا كان ولدي له علي دين وأردت أن أقول أن استدنت من ولدي مبلغ كذا فإذا مت ولم أوفيه إياها، إيش؟ هذا ليست الوصية المرادة بهذا الباب. الوصية والتبرع، أتبرع للمسجد $1,000، أعطوا فلانا $2,000، أوصي ببيتي الفلاني لفلان، والأرض الفلانية هي وقف للمسجد، كل هذه وصايا. وقد قال عليه الصلاة والسلام وصية مشروعة، من بعد وصية يوصي بها، قال الله عز وجل، أو دين، يعني الوصية مشروعة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، صحيح مسلم، قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه. تمام. فالوصية مشروعة، وإن كان الرجل لديه شيء من حقوق عليه يريد أن يستدرك في مظالم، فعل مظالم يريد أن يوصي بها، أنا قد أخذت من فلان، أكلت مال أخي الصغير، أختي لم أعطيها من الميراث وسأحاول إعطاء أختي هذا الميراث، لكن قد أموت قبل أن أعطيها إياه، أنا لم أحج مع أني استطعت الحج، أوصي أني إيش؟ حج عني. وغير ذلك، هذه الوصايا الواجبة التي يجب عليك أن إيش؟ نحن نتكلم هنا عن الوصية التي هي تبرع، التي هي إيش؟ تبرع، يعني تريد كما قال عليه الصلاة والسلام، إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم قبل وفاتكم صدقة عليكم. تصور، يعني لك الحق أيها المسلم. الأصل في الوصية الوصية شرعت على خلاف القياس، صح أم لا؟ الوصية أصلا الإنسان بعد أن يموت، سؤال، هل يستطيع أن يملك أحدا بعد موته؟ المال لمين يصبح؟ للورثة. طيب أنت كيف تورث؟ كيف أنت متت؟ كيف تقول لفلان كذا ولفلان كذا؟ هذه صدقة من الله عليك، فاشكر الله عز وجل. صدقة، الله تصدق علينا بثلث أموالنا، قال لك أنت كل مالك إذا متت يصبح لمن؟ إلا الثلث، لك الحق اليوم، أنت اليوم تتبرع بالثلث كاملا، عندك 100,000 تتبرع، معك مجال 33,333 دولار أو 333 ليرة، عندك 6,000 دولار لك الحق إن وقت تموت تتبرع تتصدق وتوصي ب 2,000 دولار بما لا يزيد عن 2,000 دولار، هذا صدقة من الله عز وجل. هذه النقطة المهمة الجوهرية التي قلت أطلق عليها. الآن نتكلم نحن في هذه الوصية هي شو؟ تبرع. أما وصية الديون لا تتقيد بالثلث، والله فلان له عندي 5,000 دولار أوصي إذا مت أعطوه إياها، تعطى له كلها، تعطى له إيش كلها، ترك الميت 6,000 في له دائن واحد، شو يعطى؟ يعطى 5,000، يعطى كم؟ ما نقول له لا وصية لوارث وهذا وارث، أو لا وصية فوق الثلث، لا، هي مي وصية، هذه مي وصية، هذا يعني هو وصية من حيث المعنى اللغوي، لكن هي وصية شرعية، لا، ليست هذه الوصية المراد بها. وضحت النقطة هذه؟ إذن قاعدة، لا وصية لوارث، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث. الوارث له شو له؟ شو له الوارث؟ نصيبه، له تركه نصيبه، ما ستوصي له. والله قبل ما أموت هاي الأرض لأحمد، والسيارة لمحمد، والبيت لا لا لا لا لا لا لا لا لعلي، والدكان بتقاسموا البنات بين بعضهم، هاي هاي هاي وصية لمين؟ لوارث. فهي الوصية لا تنفذ، لا تنفذ، لأنه هي مخالفة لشو؟ للشرع. نعم، أنت بعت البيت، بعت الدكانة، وقتيت عطيت كل بنت عطيتها 2,000 دولار، هذا شيء تاني، هذا ما اسمه وصية. نحن كنا الوصية شو هو؟ تمليك مضاف إلى ما بعدها إيش؟ الموت. أما ما يملك قبل الموت هذا يسمى عطية. شو؟ عطية ووصية، عطية وصية. العطية تكون متى؟ قبل الموت. الوصية بعد الموت. عطية تمليك حال قبل الموت في حال الحياة. الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. عرفت الفرق بين الوصية والعطية؟ في الوصية، في العطية قال النبي صلى الله عليه وسلم سووا في بين أولادكم في العطية. في الوصية لا وصية لشو؟ لا وصية لوارث. هي قواعد الوصية والعطية. الآن شو هي الأحكام المتعلقة بالوصية؟ بس شو الوصية الثلث ما يستحب أن يكون أقل من الثلث ولا بشيء؟ يستحب أقل، نعم. العلماء يجوز أقل من، قال العلماء ينظر الإنسان هل ترك مالا كثيرا أم ترك مالا قليلا، هل أولاده في حاجة للمال؟ يعني كل اللي تركوا 6,000 دولار توصي ب2,000، ما كان أنت إلك حق، لو وصيت ب2,000 حقك، قلت أنا طلعوا لي 2,000 دولار أو ثلث، حقك أنت، حقك. ولا ردت تقلل شوي تخفي، لأنه كلما قللت الوصية مين بدي يستفيد؟ مين؟ الورثة. طال شو المشروع في الإسلام؟ قال طلع، أنت تركت لنا 1,000,000 دولار غير إذا تركت لنا 6,000 دولار، تمام؟ فهذا الأمر يرجع إلى يعني، لكن أمر مستحب ولا غير مستحب، لكن الأصل أنا لو وصيت ثلث مالي جائز ما دامت ليس في وارث وفي الحلال في المباح. تفضل. 531 يشترط لصحة الوصية كون الموصي حرا بالغا عاقلا. اشترط لصحة الوصية، شو اشترط؟ شوط. واحد كون الموصي حرا لأنه العبد لا يملك أصلا في الحال حتى يملك في المآل. حرا بالغا بالغا. صغير يوصي؟ قال لا يوصي الصغير. صغير ولو معه مصاري. صغير إذا كتب وصية قال أنا إذا متت عطل فلان كذا نقول له لا تصح وصية مين؟ صغير. إلا فيما يتعلق بتغسيله ودفنه وتكفينه. إلا إذا قال إذا متت غسلوني وكفنوني ودفنوني في الماء، يعني أمور يتعلق بشو، لأنه هذه أصلا تكون بدون وصية، واجب كفائي على المسلمين صح أم لا؟ بل هذه تخرج من من مال الميت قبل تنفيذ قبل سداد الدين وتنفيذ الوصية وقسمة الميراث. يعني عشان تنتبهوا للترتيب لازم نضمن كلكم للترتيب. إذا مات الميت أول شيء ماذا نفعل؟ مات الميت أول شيء ماذا نفعل بماله؟ نقوم بتغسيله من جهة التغسيل من وين؟ من ماله. اثنين تكفينه حق الكفن من وين؟ من ماله. ثلاثة دفني صلاة عليه. أربعة دفني حق القبر من وين؟ من ماله. بس خلصنا من هون. بس اللي هي قصة العزايم والولايم والتالت والعش البلبل والمناسف واللحم هذا ما بجوز يخرجه من وين؟ ليش؟ في حق الدائمين وفي حق بعدين شو؟ وفي الوصية، الوصية بالتلت. إذا دفعت أنت أجرة الضيافة $2000 كانت التركة 10 صارت كم؟ 2000 صفت 8. طب تلت الثمانية غير تلت شو؟ تلت العشرة. الديون قد يكون دينه مستغرق، قد يكون الدين مستغرق لشو؟ قد يكون في عليه 10,000. لو أنت مالك مسوي خواريف ومناسف ولحم ودولة وجايب حلويات ما كان شو؟ كان كفى المصاري لمين؟ فما بيجوز. وثالث شغلة مهمة جدا ينتبهوا عليها الناس، قد يكون في للميت إله شو؟ أيتام. شو قلنا في الدرس الماضي؟ هل يجوز التبرع من مال اليتيم؟ ما بيجوز. أنتوا يا أولاد الميت بدكم تسووا تبيضوا وشكم وتطعموا أصحابينكم وترفعوا راسكم وتسووا له موتة ما حدا ما صارت لحدا، وتجيبوا له تدفعوا من وين؟ من جيبكم. بدك تصير زلمة ودخيخ تدفع من وين؟ من جيبك، مو من جيب الحجي ولا مصريات الحجي. ما بجوز تدفع مصاري طعم الناس أكل وشرب ولايم من جيب شو؟ لأنه هذا المال استميه، هذا ما حقك أنت ولا حقكم أنتو. في عندك أول شيء بعد ما دفننا الميت ننتقل لشو؟ أول شيء شو بنعمل؟ الدين كله بنطلع. مين في عليه دين؟ إله دين ناخده، وفي عليه دين شو مسوي؟ مسدده. الدين بيكفي وأقل ما في مشكلة، في مشكلة؟ ما في مشكلة. ولو بقي عنده 10,000 طلع عليه دين 10 بدفع كله. لا طب وصية؟ طول بالك ما في وصية الآن. طب في نفذ؟ لا. إيش منفذ أول شيء؟ شو منفذ؟ شو منفذ؟ الدين مهما بلغ ولو بدي يأخذ مصاري كله منطلع الدين أكثر للتركة. لا الدين أقل خلاص مندفعه كله. طلع عليه $20,000 وطلع بقيان معه شقد 10، نعطي قسمة شو؟ قسمة غرماء. اللي له 2000 بياخد 1000، واللي له 3000 بياخد 1500، واللي له 6000، اللي له 4000 بياخد 2000. ما معه شيء خلص مين بدفع عنه؟ تفضل ولاده. شو جاب ابني ادفع؟ ما في اولاده. لا ما بطلع لاولاده يا شيخ، ما بطلع لاولاده. هاي فهم خاطئ انه اولاده اذا بدفع. لا انت دينت مين؟ ديت ابوي. انا شو دخلني انا بعدين انا مجبور ادفع عن ابوي؟ لا ما هو مدفور لا بالحياه ولا بالموت. لكن ديت لا اله الا الله. واذا ما ملكت يدي لاباه ما بزوجب. لا يجب عليه، لا يجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا او ضياعا فعليه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت اللي بترك مال لمين؟ ستو. اللي ما بترك مال وبترك دين فعلي، على بيت المال. قال العلماء إذا مات الميت وترك ديونا عليه لا يملك هذا وفاءها يعني لا تستوعب المال تركه، فدينه على بيت المال، على مين؟ بيت المال هو بيدفع له. طبعا إذا في بيت مال، يعني بيت مال هنا إذا منتظم سفي بيت، هيك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تلاحظوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام كان لا يصلي على من مات وعليه دين. تعرفون قصة قتادة؟ قال صلوا على صاحبكم وكان عليه دينارين، أبو قتادة، حديث أبي قتادة، تعرفون ذلك؟ حديث بن نبعي قال فلما كثر المال وصار إيش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صار في جاءت الأموال، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يسدد ديون الأموات من وين؟ من بيت المال. أما أنا شو بدي أنا في طب أولاده هذا الراتب دوب على كفي، نقول له تدفع عن أبوك، أنت ودينت الحج دينته، بتعرف وضعه صح ولا لا؟ بتعرف وضعه؟ إذا عليه دين إيه؟ خلص مات. مات إيه مات؟ ذات مات. مصيب نعم على الله، مصيب أجرح على الله، تأخذه منه يوم القيامة يا شيخي. ترك دين، ترك شيء، ترك أرض، ترك بيت، ترك سيارة، ترك موتور، ترك جوال، خذه. لكن ما ترك شيء أبدا، مين يدفع عنه؟ ما يدفع عنه أولاده يا شيخ. شو بدي؟ طب أنا ما معي، شو بدي أعمل؟ أصلا ما يجب علي، وإذا يجب علي إذا ما معي أنا ما لا يجب. نتيجة ماذا نناقش في القصة؟ أهل يا شيخي الله يكتر خيرهم، إذا أولاده دفعوا عنه كرم أخلاق. طيب كمل المادة بعد حرا بالغا عاقلا مختارا أهلا للتبرع، عاقلا مختارا، عاقلا يعني غير ايش؟ مجنون مختار ايش بعده؟ مختارا اهلا للتبرع، مختارا يعني غير ايش؟ هتتصرف يبطل بشو؟ بالاكراه. اهلا للتبرع يعني ما يكون من اهل التبرعات، يعني مستوفيا لشروط التبرع. كما قلنا تصرفات مثلا الصغير، قلنا ايش المحجور؟ هل له ان يتبرع؟ محجور عليه لدين، بسبب الدين، هل له ان يتبرع؟ اذا ليس له ان يوصي. تفضل. والموصى له حيا تحقيقا، وشروط الموصى له ان يكون شو؟ حيا تحقيقا او تقديرا. او تحقيقا كيف؟ حي موجود امامي، حكم تقديرا شو تقديرا؟ يعني مثل شو؟ مثل الجنين. الجنين هل يجوز أن أوصي للجنين؟ يجوز لما يجوز؟ نعم، لأنه يجوز. هذا حي شو؟ تقديرا. ولد حي أخذ شو؟ الوصية. ما ولد حي ميت تبطل الوصية. واضح؟ نعم. تفضل. والموصى به قابلا للتمليك، لا شروط الموصى به ثلاثة، أن يكون إيش؟ والموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصي، فلا تصح وصية مجنون ولا صحيح. إذن قابلا للتمليك بعد وفاة الموصي، سيفصل الآن ما معنى جائز، سيفصل الآن. إذن فلا تصح وصية مجنون ولا صبي ولو مراهقا يعني ولو عمره 13 سنة قبل البلوغ، يعني ولو قبل البلوغ، يعني مراهق ومن ناهز البلوغ ولم يحصل منه إيش البلوغ. إيه كم من؟ أو مأذونا لا تنجيزا ولا تعليقا بالبلوغ، ولو صبيا مأذونا، لأنه الصبي المأذون هل له أن يتصرف تصرفات الضرر ضرر محضا؟ له أن له تبرع؟ لا. كم من؟ وإنما تجوز وصية الصبي المميز، وإنما يجوز وصية الصبي المميز إيش؟ في أمر تجهيزه ودفنه، هاي شرحناها. 532 وصايا المحجور عليه لسفه جائزة في سبيل الخير. وصايا المحجور عليه لسفه يلي هو مين؟ مو محجور عليه لجنون، انتبه، أو لدين، لسفه. ليش يقول عليه السفه؟ وقلنا الذي يبذر ويسرف في صرف ليش؟ الذي لا يحسن التصرف بأمواله. وقلنا السفيه لا سفه في فعل الخير، إذا إنسان عم بتفرع للفقراء والمساكين وعم بتفرع للمحسنين وعم بتفرع للمساجد، ما بيجوا أولاده بقول له حجرونا على أبونا يا أخي، وين ما عم بروح بيدفع للمحسنين، بيدفع عفوا للفقراء والمساكين. لا سفه في فعل الخير، لا سفه في فعل. فلا يحجر القاضي على الرجل الذي يكثر من الإيش؟ يكثر من التصدق، يكثر من التبرع. قال هذا السفيه يحجر، هل تصح وصيته أم لا؟ تصح. تفضل. 533 تصح الوصية بالأعيان منقولة كانت أو غير منقولة. وصية بالأعيان، أعيان يعني مود ديون، أعيان يعني سيارة منقولة. غير منقولة شو يعني أعيان غير منقولة؟ شو؟ البيت، الدكان، الأرض، عقار. تفضل. وبمنافعها مقيدة بمدة معلومة أو مؤبدة. أيوة، يعني وبمنافعها أوصي بمنفعة البيت أو الدكان أو الأرض، أقول إذا مت فبيتي هذا، بيتي هذا ينتفع به فلان لمدة سنة. شو اسمها هي؟ وصية بشو؟ طيب مؤبدة. طيب كيف مؤبدة؟ وإذا مت فبيتي هذا ينتفع به فلان حتى يموت، حتى يموت، أو ما أقول حتى يموت، ينتفع به فلان مطلقا، أي حتى يكون المعنى أي حتى يموت، بس مات ترجع الإيش؟ برجع البيت لمين؟ لورثتي. تفضل. 534 يجوز لمن لا دين عليه يجوز لمن لا دين عليه مستغرقا لماله ولا وارث له أن يوصي بماله كله أو بعضه لمن يشاء. لأنه ليش؟ الوصية قيدناها بثلث لحق من؟ لحق الورثة، وقيدناها أي أنا وصي للأولاد. طب رجل ما عنده وارث، مقيد وصيته بالثلث؟ معي أنتم؟ نعم نعم. غير مقيد بالثلث، أنا ما عندي وارث، يقول لي أوصي بكل مالي لواحد لجاري، بكل مالي، وين المشكلة؟ نعم. وتنفذ وصيته بلا توقف على إجازة بيت المال. لأنه لو ما لو قال الإنسان طيب مو إذا مات وماله وارث مين لوين بروح ماله؟ لبيت المال. ذلك بيت المال إذا واحد مات وماله وارث بيرثه مين؟ وإذا مات عليه دين سدد عنه، ما عنده مصاري سدد عنه. شلون؟ نعم. أيوة. طيب أنا قلت أنا ما عندي وارث، إذا متت فمالي كله لفلان، مالي كله لمين؟ فلان. يقول له بيت المال يجي يقول له لا تعال خاصمني، لا يكون خصما. تفضل. خصما. 535 من كان عليه دين مستغرق لماله، دين مستغرق فلا يعني مستغرق يعني بعد ما كفلنا الميت وغسلناه، بعد ما دفلنا الميت بقيان عندي 10,000 وعلي دين 10 بالضبط، كم من؟ فلا تجوز وصيته إلا أن يبرئه الغرماء بإجازتهم. وصية نفذ من الثلث؟ لا، من نفذ سدد ديون أولى حقوق العباد، صح؟ نعم. أيوة. فلا تجوز وصيته إلا أن يبرئه الغرماء الغرماء بإجازتهم. نعم. بإجازتهم. نعم. إيش يجيزون الوصية؟ خلاص أخي نفذ الوصية، أجل غرماء. من غرماء؟ ثلاثة، واحد له 2000، واحد 3000، واحد 5000. قلنا له أخي كل المطبق 10,000 وزلمة يوصي $1,000 للمسجد، شو رأيكم؟ قالوا لا نحن بدنا حقنا، نعطيهم حقهم. قال لا خلص أخي كرمال إيش الميت يعني نكرمه، نفذوا الوصية والباقي نحن بنتقاسمه بيناتنا بإيش؟ بالحصص، بالنسب. تفضل. 536 لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة الأخر بعد موت الموصي. بعد موت الموصي، انتبه هون نقطتين في مسألتين مهمات. أول شيء وصية لوارث لا تجوز. طيب هل يجوز أن أوصي الآن لوارث؟ متى يعتبر الوارث غير وارث؟ عند الوفاة، وليس متى قبل الوفاة. يعني الآن بوصي لزوجتي دوز وقت الوفاة ما تصير، ما تكون زوجتي، يكون ايش؟ فبتكون الوصيه تصح لما تصح بوقتها، يجوز لها ذلك. اوصي لفلان، اوصي يعني الوصيه لوارث لا تكون الا اذا رضي مين؟ الورث. متى الاجازه المعتبره؟ متى؟ بعد بعد وفاة، لأنه في جزء من الحياة يوصي يقول له يا جماعة إذا متت أنا وصيتي تعطوا تتركوا البيت هذا الموجود فيه، أنا تتركوه لأمكن، تتركوه لأخوكن الكبير. قام الولاد الورث الباقين سكتوا أو قالوا له تكرم عينك وأنت طبعا إيش هون توازي الطبع، شو بيستدعي أدبا. هل تعتبر أنه أجاز الترك الورث أجاز الوصية؟ لا. بعد ما بيموت بيجي بعدين بيفتحوا الوصية بيقولون والله هذا لا نحن ما لنا موافقين. طب أنتوا وافقتوا وأتوي؟ لا، الموافقة المعتبرة متى؟ طيب هون إذا أجزنا الورثة كل وافقوا حتى الصغار منهم، طبعا صغير ما بصير يوافق أصلا، يعتبر غير موافق. وإذا نص وافق ونص لا شو ينفذ بحق من وافق؟ وهكذا. تفضل. وهم من أهل التبرع، ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت موت الموصي لا وقت الوصية. نعم. وليس للمجيز أن يرجع في إجازته، ويجبر على التسليم إذا وليس أنا. للمجيز، هي نقطة مسألة ثالثة، أن يرجع في إجازته أي بعد الموت، يعني بعد ما مات الميت وجاءوا فتحوا الوصية قالوا له وصية أبوكم إنه البيت هذا يبقى لمين؟ لأمكن. فكلهم قالوا موافقون وخلاص، الله يرحم الوالد وكرمالك يا أمي، كلهم صاروا إيش يعني ما في منهم بارين. بعد كم يوم راح الولد لعند مرته وقالت له مرته ليش هيك صار معك وليش حسنت يأخذوا منكم البيت وليش سكتت يعني، فشو سويت؟ عملت عملة شيء يعني تعرف انت النساء حبائل الشيطان، شغلته على مين؟ شغلته على امه على اخته، راح قالوا يا جماعه انا ايش بعد بدي حقي من البيت. هنا بنقول له شو بنقول له؟ الساقط لا يعود، حاشا السامعين، الساقط لا يعود. التنازل شو سميناه؟ ايش ابراء. تفضل. واذا جازها بعض الورثه وردها البعض جازت على المجيز قدر حصته وبطلت في حق غيره. نعم. 537، تجوز الوصيه بالثلث للاجنبي عند عدم المانع من غير اجازه الورثه. من غير مبدا اجازه الورثه، انا لي ان اوصي بثلث مالي لابن اخوي يتيم، أخوي مات وابن أخوي يتيم، طبعا ما وارث ابن أخوي صح، أولاد أخوي أيتام أبوهم مات وما ترك لهم حدا وأنا بدي أوصيهم بشيء، هذول من إنه محجوبون صح ولا لا؟ ما في داعي للورثة يقولوا ما من وافق إيش ما يكون حق. تفضل. ثلث أنا حرق فيهم. تفضل. ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد موت الموصي. نعم. وهم من يعني أهل التبرع. وهم من أهل التبرع أيضا. أي صغر ثاني؟ الأولى لا وصية لوارث إلا إذا أجاز مين؟ الورثة. لا وصية فوق الثلث إلا إذا أجاز مين؟ يعني أنا كل مالي 10 أوصيت بخمسة صح لا؟ شأدي الثلث 3300 صح؟ الباقي إذا لماذا منع لحق من؟ حق الورثة. إذا أجازوا الورثة يجوز أم لا؟ قال جاز إذا كانوا من أهلا تبرع. أما إذا في أيتام صغار لا ينفذوا في حقهم. تفضل. ولا عبرة بإجازتهم في حال حياته. كمان في حال حياته يقول يا أولادي أنا نص التركة نص تتبرعوا فيها أو تعطوها لفلان، قالوا له تكرم عينك، هذه اسمها إجازة؟ إيمة إجازة قلنا معتبرة بعد الموت. فضل. 538، تجوز وصية الزوج لزوجته ووصيتها له إذا لم يكن لأحد منهما وارث آخر، وإلا توقف لم يكن لأحد منهما إيش؟ لأنه إذا لم يكن وارث آخر في مانع؟ يعني لا وصية لوارث، ليش؟ حق الورث الآخرين ما في ورثة آخرين صح؟ تفضل. 539، لا تجوز الوصية لقاتل الموصي مباشرة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل، لا يرث القاتل. وقاس العلماء الموصى له إيش؟ موصى له، لأنه استنبطوا قاعدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، استنبطوا قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه إيش؟ عوقب بحرمانه. فالقاتل إذا قتل واحد قتل أبوه، واحد قتل شو؟ عنده جد بده يرثه، عنده أخ قتله، هل يرثه؟ لا يرث القاتل. عمدا كان نفس الشيء شو؟ قياسا على القاتل مين؟ واحد وصل للثاني وصاله $10,000 يطلع قال لك مطول كثير ليموت، قام قتله مشان شو؟ تنفذ الوصية. نقول له أنت لا ترث، أبوه لا ترث، لا تأخذ الوصية، تحرم من الوصية بسبب شو؟ قتل. بس طب أي قتل؟ قال لا، القتل زي بتعرفوا أنتو ثلاث أنواع اشرح لكم ياهم، قتل عمد وشبه عمد وقتل خطأ. ثلاث أنواع هدول القتل عند الحنفية، طبعا عند الحنفية تمنع من شو؟ من تنفيذ الوصية، وتنفع من الإرث كمان، إلا القتل بالتسبب. شو قتل بالتسبب؟ قتل بالتسبب يعني ما هو القتل العمد؟ شو قتل العمد؟ قتله بمسدس عامدا مع قصد شو؟ آلي تقتل غالبا، شو بدها شيء؟ قتل شبه العمد ضربه بعصات، عصاية لا تقتل غالبا، إيش؟ ضربه بعصات فشو صعمل؟ مات. هو قصد العدوان ولم يقصد الموت، هذا شو قتل شبه عمد. هذا الأول فيه القصاص، الثاني فيه شو؟ الدية المغلظة. قتل الخطأ عم ينظف المسدس في البيت، عم ينظف البارودة بالغلط طلعت رصاصة، شو صار؟ بالغلط قتل أبوه أو قتل المورث. هنا شو اسمه قتل شو؟ خطأ. في قتل اسمه قتل بالتسبب. شو قتل بالتسبب؟ كان مركب معه أبوه جنبه بالسيارة، بالسيارة ورايحين، صار معه حادث، فقتل أبوه. يرس لما يرسون؟ يرس لما يرس؟ قال يرس، اسم قتل بالتسبب يرس. مثل ما بيرس كذلك لو كان الموصى له قد قتل الموصي بالتسبب. حفر جب في مزرعته، حفر جب بمزرعته، أم والده زاير عنده، أو الموصي زاير عنده أو راح زايره في هذا، فسقط في هذا ليش البئر، عم يصلح الكهرباء وإيش شريط حاطه، فأجى شخص موصي أو الوارث أمسك به بالغلط، فصار إيش اسمه هذا قتل شو؟ قتل بالتسبب. القتل بالتسبب عند الحنفية يرث القاتل وكذلك الموصي. وضحيت؟ نعم. تفضل. عمدا كان القتل أو خطأ قبل الإيصاء أو بعده إلا إذا أجازت الورثة أو كان القاتل صبيا أو مجنونا أو لم يكن للمقتول وارث سواه، ولا يحرم المتسبب في القتل من الوصية. إذا تمشون المتسبب يحرم؟ لا. إذا كان القاتل شو؟ جاي إلا إذا كان القاتل قبل الإيصاء أو بعده إلا إذا أجازت الورثة. أجازت الورثة لأنه هو المنع هنا، قال الورثة ما في إشكال. يا أخي أخونا بالغلط قتل أبانا بشو؟ بالخطأ، أبي نظف مسدسه فأجازوا، يجوز لا؟ نعم. طب عمدا قال كمان، قالوا خلاص يا أخي مددنا الورثة لأنه المنع لحقهم خلاص انتهت. اثنين، أو كان القاتل صبيا الصبي هذا لا ينسب إليه، لا خطأ ولا إيش، صبي بالغلط الولد عم بلعب بالمسدس، شو طلع منه؟ رصاصة. هذا يعني مسؤول عن أفعاله؟ لا. بعد أو مجنونا نفس الشيء، أو لم يكن للمقتول وارث سواه، ما في وارث غير هو، ففي شيء يمنع لحقه؟ ما استعجل شيء. أصل هو فضل. 540 تجوز الوصية للحمل بشرط أن يولد حيا. هذا هنا تقديرا، مو أنه يشترط أن يكون حيا، تقديرا شرط أن يكون أن يولد شو؟ حيا. تفضل. لأقل من 6 أشهر من وقت الوصية إن كان زوج الحامل حيا، أو لأقل من 2 سنين من وقت الموت أو الطلاق البائن إن كانت معتدة لوفاة أو لطلاق بائن حين الوصية. فإن جاءت المرأة بتوأمين حيين فالوصية لهما نصفين، وإن مات أحدهما بعد الولادة فوصيته ميراث بين ورثته، وإن مات أحدهما قبل الولادة فالوصية للحي منهما. طيب هنا عند عدة مسائل. المسألة الأولى، يجوز وصية بالحمل، لكن شرط العلماء شرط الفقهاء الحنفية أن تأتي به لستة أشهر من الموت إن كان الزوج إيش حيا، أو لسنتين إن كان إيش الزوج ميتا. لكن مسألة هذه سبق أن فصلنا فيها سابقا، لذلك لن نقف عندها. اثنين، إذا ولدت توأمين، توأمين يعني اثنين ولدين، لمين الوصية؟ أوصل $2000، واحد هذا بياخد 1000 وهذا بياخد شو؟ 1000. طيب نزل واحد حي والثاني نزل ميت، مين بياخد الوصية؟ الحي. وضحت؟ نزلوا اثنين طيبين أحياء، اثنين بياخدوا الوصية القسموا بيناتهم. طيب نزل واحد حي والثاني نزل حي بعدين مات، مين بياخذ الوصيه حصته $1000؟ مين بياخذه؟ ورثته. الورثه. هي مسألة فقط. نعم. 541، تجوز الوصيه للمساجد والتكايا والمرستانات والمدارس. مساجد، التكايا اللي هي كانت يعني يتخذونها قديما التكيه اللي ايش للعباده. نعم. نعم. وتصرف على عماراتها. المرستانات يعني المشافي. نعم. المدارس هي مدارس تعليم الفقه، تعليم العلم. نعم. وتصرف على عمارتها وفقرائها وسراجها وغير ذلك مما يلزم، ويعتبر في كل شيء من ذلك ما هو متعارف في الوصية له دلالات. وتجوز لأعمال البر، وتصرف في وجوه الخير، ومنها بناء القناطر وبناء المساجد وسراجها وطلبة العلم ونحو ذلك من الأعمال النافعة التي ليس فيها تمليك لأحد مخصوص. يعني أيضا يجوز الوصية إذا كانت ليست تمليكا لأحد مخصوص. مثل بعض الناس قال بلن وصيتي للجامع $1000، شو تعني؟ الجامع شخص يستلم؟ لا. إلى ماذا تصل؟ نقول له ما بيجوز. بيجوز. وصيتي لوجوه الخير $1000، شو يعني؟ شو وجوه الخير؟ وجوه الخير كل شيء فيه، معاهد قرآنية، مدارس شرعية، لدور الأيتام، للمساجد، ما في إشكال. طيب شو بنسوي في المسجد؟ نشتري فيها مازوطات للشتي، نشحن فيها كهرباء، منعبي فيها مي للجامع عشان يطبوا الناس، نشتري فيها سجاد، نصلح فيها الاذاعه، نركب فيها لمبات، منسوي فيها مصروف، نعطي اذا الشغله بدها. ايش بلزم الجامع؟ نصرف على الجامع. طبعا اولاد كله كله كله طلاب علم، اذا في طلاب علم حسب كل وقت وزمان. يا شيخ في زمان مثلا طلاب علم مكفيين خلاص، لا في طلاب علم بحاجه طبعا. هن العود هون الاولويات. تفضل. 542، 542. نعم. اختلاف الدين والمله لا يمنع صحه الوصيه. اختلاف الدين والمله يعني يجوز ايصاء المسلم للكافر. نعم. فتجوز الوصيه من المسلم للذمي والمستامن بدار الاسلام. نعم. ومن الذمي والمستامن للمسلم والذمي. نعم. ولو من غير ملته. ويجوز للمستأمن الذي لا وارث له بدار الإسلام أن يوصي بجميع ماله، مع أنه لا توارث بين أهله ملتين، لكن الوصية خلاف، يعني يجوز في الوصية ما لا يجوز في الإرث. تفضل. وإن أوصى ببعضه يرد الباقي إلى ورثته، وتنفذ وصية الذمي من ثلث ماله لغير الوارث، ولا تنفذ للوارث إلا بإجازة الورثة الأخر، كما هو حال الوصية. نعم. في الاسم للمسلم. نعم. 543، لا يملك الموصى به إلا بقبول. لا يملك، لا يم يا يملك الموصى به إلا إلا إلا بقبول الوصية صراحة صريحا أو دلالة. يعني متى يملك الموصى له؟ يعني أنا أوصيت لشخص $1000 أو $2000 فمت، فمتى يصبح إيش قلنا؟ متى؟ بعد الوفاة أول شيء، وقبوله صراحة أو دلالة. فجينا قلنا يا أخي الحجي مات وصالك بألفين أو وصالك بالسيارة، هون بقى صفري صفني. قال له توكلنا الله يرحم الحج ويرحم ترابه ويكثر من أمثاله. إيه الفاتحة روحه أخذ السيارة. شو اسمه هاي؟ صراحة رحم الاقتراب. شو رحمة عند العوام يعني بيقولوا من باب إيش جابوه. إيش بده؟ فرح ما بيعرف إيش بده يحكي. إنت حدا يوصلك بسيارة شو بصير فيك؟ تفضل. صريحا أو دلالة كموته قبل قبوله ورده كموت. يعني شو القبول الدلالة؟ موت الموصى له تصور جعلوه. شو جعلوه؟ دلالة. مين بياخد وصية هون؟ الورثة. يعني بعد ما مات الموصي وقبل إعلام الموصى له مات الموصى له يكون إيش؟ قبول دلالة. أو ولا يصح قبولها إلا بعد موت الموصي. أيوة. ولا عبرة بالقبول والرد في حال حياته. يعني في حال حياته قال له يا أخي قلنا له الحج ويصيلك قبل ما ويصيلك بعد ما يموت ويصيلك بكذا. قال أنا ما بدي شيء من حجي. الله يطول عمره يخليه لأولاده. مو هيك؟ بس الله يخليه يضرب الكفر. الله يطول عمره ما بدي شيء أنا. هل رد الوصية هون معتبر؟ لا. لا بس يموت ونقول لك إلك وصلك بكذا هداك الوقت. إما تقول الله يعطيك الله يرزقه أو أعطوني الوصية أو بتقول ما بدي إياه. إذا قلت ما لا أريدها إيش ترد؟ تفضل. فإن قبل الموصى له بعد موت الموصي. أيوة. ثبت له ملك الموصى به. ثبت له ملك الموصى به. نعم. سواء قبضه أو لم يقبضه. خلاص ولو ما قبضه خلاص قالوا له السيارة هي اللي تركها الحجي. قال هي أوصى فيها إلك توافق ومات الحجي. وقال له نعم موافق أنا خلاص جيبوا لي إياها. صارت شو صارت السيارة؟ صارت ملكه كأني اشتراها وموجودة عندهم موجودة عندهم تحت إيدهم. إذا فرطوا في تسليمة أو تأخروا فتلفت ضمان على مين؟ عليهم. تفضل. فإن لم يقبل أو يرد فهي موقوفة لا يملكها الوارث ولا الموصى. فإن لم يقبل أو يرد يموت لا تفرق بين فإن لم يقبل أو يرد يعني لا قال إيه ولا قال شو. وضحت الفكرة؟ لا. فإن لم يقبل أو يرد يعني ما أعطى جواب قالوا يعني سكت شو تبقى موقوفة إيه؟ لا يملكها الوارث ولا الموصى له بها حتى يقبل أو يرد أو يموت. أو يموت يعني ثلاث حالات. فإن مات بعد موت الموصي قبل القبول أو الرد دخل الموصى به في ملك ورثته. يعني قلنا أن الموت هو قبول حكمي بعد 544. يجوز للموصي الرجوع في الوصية بقبول صريح. يجوز للموصي أن يرجع في الوصية بقبول صريح. يرجع بالوصية بقبول صريح أو فعل يزيل اسم الموصي. يجوز للموصي الرجوع في الوصية بقبول. لا لا لا نعم. بقبول بقول صريح يجوز للموصي هو الرجوع في الوصية. نعم. بقول صريح الموصي. الموصي يا جماعة القبول للموصى له يا جماعة. نعم. أنا أوصيت لأبو لجاري أو لصديقي بألفين دولار. شو قلنا الوصية؟ تملكه مضاف إلى بعد موت. يعني الشيء اللي وصيت فيه السيارة ولا البيت ملك مين قبل الوفاة؟ ملكي أنا. هل لي أن أرجع؟ لي أن أرجع. انتبهوا القصة. نعم تحتاج لتعديل. للموصي الموصي له أن يلغي الوصية كلها. يلغيها يلغيها معك معي أنت؟ نعم. مسك الوصية كلها قال أنا كلها لغي له. لهذا ما له قال بدل 2000 سوون 3000 بدل 5000 سوون 2000 يجوز أم لا؟ يجوز يرجع. قال خلاص يا أخي أنا وصيت بسيارتي لفلان وأنا تراجعت بطلت أعطي السيارة ما بستاهل. له ذلك أم لا؟ له ذلك أم لا؟ له. لكن بدي يكون حتى ما يحتج الموصى له بعد ما يموت يقول تعو أنا أبوك وصالي وهي في 2 شهود وصاني بالسيارة وصالي أعطوني السيارة. إيه لازم يقول بقول صريح أو فعل يزيل اسم الموصى به. أو فعلا يزيل اسم الموصى به. يعني أرض سواها بناية بحسب أوصى بالأرض له البناية بقت أرض بيت أرض لا شجر قطعه وصار حطب. نعم. ويغير معظم صفاته ومنافعه أو يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها. أو يوجب زيادة، كانت أرض زرعة، شو زرعة؟ كانت أرض بور، شو عمل؟ حط فيها نصب، نصب زيتون وخلص يعني عمرة تمام. كان قماش، قماش قصه وسوى منه شو؟ لباس. نعم. أو تصرف من التصرفات التي تزيله عن ملكه. باع السيارة، إذا باع السيارة باع باع، هل تبقى الوصية؟ نعم. وكذا إذا خلط بغيره بحيث لا يمكن تمييزه أو يمكن خلط بغيره، الرز خلطه برز آخر. نعم. والزيت خلطه بزيت آخر، هل بقيت الوصية؟ لا. تفضل. 545 جحد الوصية لا يكون رجوعا مبطلا لها ولا جحد الوصية غير الرجوع على الوصية. وضحت شلون؟ ما انتو؟ جحد الوصية يعني أنا مالي متذكر أنا وصيت. يا أخي أنت وصيت؟ أنا لا ما وصيت. يا أخي وصيت قدام اثنين، فخلص قول تراجع، بس تقول لا ما وصيت، لا تعد شو؟ لا تعد عائدا في وصيته. بدك ترجع بقول صريح. إيش أبقى لك سوية قول صريح؟ لأنه الجحد غير الرجوع. جوز نسي، جوز شو؟ نسي يا أخي، نسيت الله من الخبر، بجيب لك اثنين شهود أنه أنت وصيت لي، بتحل قصة جحد لم لا. فالجحد إيش؟ جحد الوصية لا يعد. ولا تخصيص الدار الموصى بها ولا هدمها. ولا تخصيص الدار الموصى بها خص تجصيص. تجصيص. تجصيص فيها. بس تجصيص الدار يعني الموصى بها، يعني شو قلنا؟ قلنا يعد رجوعا إذا تصرف في الوصية تصرفا يزيل الملك أو يغير الاسم. أرض عمرة، أما إذا عندي دار أنا سويت لها إصلاحات ديكور، هل الديكور ديكور تمام يغير اسم الدار؟ بتكون دار بتصير قصر، بتكون أرض؟ لا. إذن الجحود والتجصيص وليش ولا تجصيص الدار الموصى بها ولا هدمها. ولا هدم الدار، طبعا هدم، هدم الدار إيش؟ لأنه عند العرب قد تطلق الدار على قطعة الأرض أيضا، والدور قديما ايش؟ فهدم الدار لانه اوصله الدار بمعنى مع شو؟ مع الارض، صح ولا لا؟ اذا اوصله بالارض وبنى عليها خرجت الوصيه. اما اذا اوصله بدار مع الارض، هدم بعض الدار او تغيير معالمه يعني يقولون لا تعد رجوعا في الوصيه. لكن يحمل اليوم في زماننا تعرفون يعني لم تعد، اصبحت اليوم قيمة الإيش الدور لها يعني قيمة البناء صارت لها إيش قيمة معينة، فقد يقول هذه الجزئية إذا أوصله بدار يعني عندنا شو تعني الدار عندنا؟ منزل. إذا هدم المنزل زالت الوصية في تفسيرنا المعاصر. تفضل. 546 إذا هلكت الوصية في يد الموصي أو في يد هلكت الوصية في يد مين؟ الموصي أو في يد أحد من ورثته بدون تعديه فلا ضمان عليه. وإذا استهلكت فإن كان استهلاكها من الموصي إذا استهلكت فإن كان استهلاكها من الموصي فهو رجوع، وإن كان من الورثة يكون ضمانها عليهم قبل القبول أو بعده. يعني الوصية واضحين علي؟ يعني إذا هلكت يعني شون هلكت؟ بفعل سماوي لا يد لهم فيه، صار في زلزال خرب البيت، صار في قصف راحت السيارة، يضمنونها شيء؟ لا. أما إذا استهلكها الموصي، إذا استهلك أوصى له بعشر تنكات زيت أم أكل أو باع، شو قلنا؟ رجوع. طيب إذا استهلكون الورثة إيش هو حق كل إيش هو؟ الموصي يعد رجوع، بس الورثة بقلوا الحق يستهلكون ما الحق بضمنون. تفضل. الفصل الثاني استحقاق الموصى لهم. نعم. 547 لا تنفذ وصية من له ورثة لا تنفذ وصية من له ورثة إلا من ثلث ماله. لا تنفذ وصية من له ورثة ورثة إلا من ثلث ماله. واضح. مسلما كان أو ذميا. فإذا أوصى لمن هو أهل للوصية بأكثر من الثلث ولم تجز الورثة الزيادة فلا يستحق الموصى له إلا الثلث من جميع مال الموصي. فقط. واضح الفكرة. نعم. شرحناها كثيرا. نعم. 548 من جميع المال طبعا الوصية من جميع نحسب شوفي عنده مو بس مصاري نقود غلط يعني ترك هو 10,000 أوصى له ب5,000 ال5,000 أكثر من الثلث صح؟ طب إذا في عنده بيت يضم يصير 10,000 وبيت البيت تسوى 20 صارت صاروا 30 إذا الخمسة تحت العشر تحت الثلث أم لا هيك تحسب تفضل إذا أوصى إلى اثنين بأكثر من الثلث أوصى لاثنين بأكثر من الثلث ما هو الحل نعم واستويا في الاستحقاق استويا قل لكم 4,000 دولار كل واحد ثلاث كل واحد 2,000 ب2,000 ال4,000 هي أكثر من الثلث لأنه المال هو كله 9,000 شو ثلثه 3,000 قال لهم طيب هون الثلث 3,000 أوصلهم ب4,000 شو العمل تفضل ولم تجز الورثة الوصيتين يقسم الثلث بينهما قسمة متساوية لأنه 3,000 نجيبها مقسمة شو قسمين 1,500 و1,500 وإذا لم يستويا في الاستحقاق فإن زادت وصية أحدهما على الثلث وكانت الأخرى بالثلث يقسم الثلث بينهما نصفين والموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب بأكثر من الثلث إلا في السعاية والمحاباة والوصية بالدراهم المرسلة التي قطع الكلام تقطيعا لا يستقيم على الفاصل هو كما ما فاصل كله ما غلط الفواصل يعني جعد الفكرة العبارة الثانية من بعد ولم تجز وصية الورثة الوصيتين يقسم الثلث بينهما قسمة متساوية تمام. وإذا لم يتساويا في الاستحقاق إيه؟ فإن زادت وصية أحدهما على الثلث وإذا مثلا جديدة نعم وإذا لم يتساوي في الاستحقاق نعم تمام قال له الأول الثلثين والثاني الثلث من الثلث من يعني قال له 4,000 الأول له أو 3,000 الأول له 2,000 والثاني شو له 1,000 إيه؟ فإن زادت وصية أحدهما على الثلث وكانت الأخرى وصية أحدهما على الثلث يعني أبو الألفين تزيد عن الثلث نعم وأبو الألف لا تزيد عن الثلث نعم نعم وكانت الأخرى بالثلث يقسم الثلث بينهما نصفين نعم والموصى ليش أنه هو أوصل أحدهما بما فوق الثلث فيبطل والثاني أوصله بما دون الثلث فتصح فيقسم بينهما نصفين إيه؟ والموصى له بأكثر من الثلث أيوة. لا يضرب بأكثر من الثلث إلا في السعاية والمحاباة أيوة. لا يضرب بأكثر من الثلث إلا في السعاية والمحاباة ليست يضرب أنا النسخة عندي ليست لا يضرب طيب أكمل إلا في السعاية شو هي السعاية شو السعاية؟ السعاية هو مثلا أوصى بعتق شو؟ العبد عتق عبد العبد قيمته كم؟ لا يضرب أظن لا يبطل تمام؟ إلا في السعاية السعاية شو السعاية؟ يعني عبد قلنا له أوصى سيده أن يعتق بعد موته فطلعنا على قيمته شو قيمته؟ أكثر من الثلث يقول له تصح عتقك في الثلث وما زال عن الثلث لا تبطل الوصية به إنما تسعى روح اسعى يعني اشتغل وجيب لنا شو روح جيب لنا المصاري كمالة شو الثلث وتصبح ايش حرا كمل والوصية بالدراهم المرسلة إلا في السعاية والوصية ايش إلا في السعاية والمحاباة والمحاباة أيضا المحاباة اللي هي إيش أوصى ببيع البيت الذي يسكنه لفلان بإيش بأقل من ثمنه يعني باعوا إياه بحقه 10 باعوا إياه ب5 تقد المحاباة هون صارت المحاباة كم 5,000 فصار هون مثل المحاباة هل 5,000 تخرج من الثلث نعدها شو نعدها وصية لا تخرج من الثلث نقول شو نقول له للمشتري لصاحب البيت شو نقول له كمل ما زاد عن الثلث والوصية بالدراهم المرسلة. وصية بالدراهم المرسلة يعني ما قال أتبرع بثلث مالي، شو قال؟ أخرجوا من مالي $1,000، هي اسمها دراهم مرسلة، أخرجوا $1,000. إيه؟ التي لم تقيد بكسر من الكسور. أوه. فإن الثلث فيها يقسم بينهما على قدر حصتهما. لم تقيد بكسر، يعني بكسر يعني الثلث ربع سدس. فإن الثلث فيها يقسم بينهما على قدر حصتهما في الوصية. نعم. وإن لم تزد وصية أحد منهما على الثلث يقسم بينهما الثلث قسمة متناسبة على قدر حق كل منهما. 2000 بـ1000 يعني 2000 بـ3، 4000 بـ2000 يعني أيضا 2000 بـ3. تفضل. 549 إذا أوصى بقدر مجهول يتناول القليل والكثير. قدر مجهول يعني قال له نوصي، بعض الناس بكتب أنا أوصي بشيء للمسجد، بشيء للمسجد، لا تنسوا وصيتي للجامع. طيب شو صعد وصيتك؟ أوصي لابن أخوي، لابن أخوي الميت أوصي له وصية. طيب كم ما ذكر شو يصرفون؟ نعم، كجزء أو سهم أو نصيب من ماله. فالبيان في ذلك جزء أو سهم نصيب، قال لهم أعطوه قسم من مالي. شو أعطوه؟ أعطوه جزء من مالي. جزء، كلمة جزء تطلق على شو؟ على القليل والكثير. تفضل. فالبيان في ذلك للورثة، البيان للورثة إن لم يبينه الموصي. إذا الموصي ما بيان شو معنى جزء، قالوا ما بنعرف، ما قال شيء غير قال قبل ما يموت قال عطوا لفلان أو عطوا للجامع شوية مصاري، قسم من المصاري. طيب شو قد أنتم بتقولوا؟ خلاص اتفقوا الكل، خلاص بنعطي $2,000، $1,000، توكلنا على الله. تفضل. ويعطون الموصى له ما شاء، وإن لم يكن له ورثة وأوصى بسهم من ماله، أو ما كان له ورثة، مات، كان له أن يقول كل مالي لفلان، صح لا؟ صح لا؟ نعم. لأنه ما عنده ورثة. شو قال؟ جزء من مالي لفلان، تعطي النص. طبعا. نعم. وأوصى بسهم من ماله لأحد فله نصف ماله والنصف الآخر لبيت المال. نعم. 550 إذا أوصى بالثلث لاثنين معينين من أهل الاستحقاق وكان أحدهما ميتا أو معدوما وقت الإيجاب فلا يستحق شيئا. وقت الإيجاب يعني وقت أن قال الموصي لفلان، إيش لفلان وفلان، جعل البدع عبارة إذا أوصى بالثلث لاثنين معينين. الثلث مالي لاثنين معينين، لفلان ابن فلان وفلان ابن فلان، واضحة؟ نعم. إيه؟ وكان أحدهما ميتا أو معدوما وقت الإيجاب، وكان الشخص وقت الوصية، وقت الوصية مو وقت الموت، وقت الوصية كان ميتا، شو يعني؟ تفضل. فلا يستحق شيئا والثلث كله للحي أو الموجود، لأنه الوصية للميت لا تجوز، صح؟ الثلث كله بروح لمين؟ للحي. تفضل. فإذا مات أحدهما قبل موت الموصي، مات أحدهما قبل موت الموصي، أوصى الاثنين أحياء، واحد منه المات، شو بقي؟ مين بقي؟ واحد. إيه شو الحل؟ أو خرج لفقد شرط ما، خرج لفقد شرط ما، يعني فقد كفر، مو عفوا كافر يجوز وصيه الكافر، لكن أصبح وارثا، زوج امرأة تزوجها أصبحت شو؟ وارثة. تفضل. بعد صحة الإيجاب يخرج بحصته ولا يستحق الآخر إلا نصف الثلث منه، لأنه هو إيش؟ هو ما مات، إنما شو؟ خرج هو موجود، فبروح تروح حصته تبقى مع الموصي، والنصف الثاني بياخده مين؟ الشخص اللي ما في عنده أي مانع من موانع الوصية. تفضل. وكذا إذا جعله بينهما وأحدهما ميت فللحي نصفه، وإذا مات أحد الاثنين بعد موت الموصي فلورثة ذلك الميت حق في حصته. نعم، يعني مات بعد ما متت بيأخذ ورثته، مين بيأخذ الوصية؟ الورثة. 551 إذا أوصى لأحد بعين أو بنوع معين، أوصى لواحد بعين بسيارة أو بنوع واحد من الأنواع التي تقسم جبرا كثلث دراهمه مثل شو تقسم جبرا؟ ما هو السيارة لا تقسم جبرا، السيارة تقسم بينما الزيت والسمن والسكر والمواد الزراعية مثليات اللي هي تقسم تتشابه في أحادها، أو النقود مصاري مصاري أو يعني أوصاله 5,000 دولار أو غنمه أو ثيابه المتحدة جنسا أو غنمه، قال هذا الغنم لفلان فهلك ثلثا فله الباقي بتمامه إن خرج من ثلث باقي جميع أصناف مال الموصي. يعني هالغنمات 20 غنمة هذول كلهم لفلان فهلك ثلثه، هلك ثلثا الباقي شو باقي؟ ثلث لإيش الغنم؟ هل يأخذ الثلث أم نقول لقد هلك ثلثان؟ قال ننظر هل عنده أموال أخرى؟ عنده أموال أخرى؟ قال نعم. قال انظروا هل الثلث الباقي يخرج من جميع المال؟ فإن قال نعم نقول له خذ كل الثلث، وإن قال لا يأخذ فقط ثلث ماله. تفضل. وإن أوصى له بنصف أو نوع مما لا يقسم جبرا كثلث دوابه أو ثيابه المتفاوتة جنسا فهلك الثلثان، فليس له إلا ثلث ما بقي منه. يعني ثلث دو يعني قال له النصف، يعني نصف عقاراتي، نصف عقاراتي فهلك الثلث إيش؟ فليس له إلا ثلث ما بقي منه وإن خرج من ثلث كل المال. وإن خرج هنا يأخذ فقط ثلث ما بقي من هذا المال كله. نعم. 552 إذا أوصى لأحد بمقدار معين من الدراهم وله دين من جنسها وعين، فإن خرج القدر الموصى به من ثلث العين دفع إليه، نعم، وإلا يدفع له ثلث العين، وكل ما تحصل من الدين يدفع إليه ثلثه حتى يستوفي حقه. يعني قال عندي 10,000 تعطوه إيش له؟ أوصى له بثلث إيش؟ بثلث مالي، ثلث العين. نعم. ثلث نحن اليوم واحد وصله مصاري، طيب نحن بنعطيه المصاري لما نبيع البيت، قال منطلع المصاري اللي أوصى بها له تخرج من النقود، ما في داعي نعطيه شو نحسب له، قال أنا ثلث مالي، ثلث ماله بيطلع 10,000 نعطيه من النقود وما بنعطيه من شو؟ لأنه بنعطيه إيش؟ ثلث الجميع، ثلث الجميع. هل تخرج من هو شو قال لك؟ ما قال، قال عطوه 5,000 دولار، عطوه 3,000 دولار، وهيك شو كانت العبارة؟ نعم. إذا أوصى لأحد بمقدار معين من الدراهم، ها مقدار لأن الدراهم تصرف إلى، فقل أنا تعطوه 5,000 دولار، هو ما عنده في البيت إلا 10,000 دولار، بس عنده شو؟ عنده بيوت. منطلع هل 5,000 بتطلع من تلك الكل؟ قال نعم نعطيه 5,000. وإذا قال لا ما بتطلع من تلك الكل نعطيه نعود الثلث إيش من كل شيء، تلت 10,000 وتلت شو؟ البيت. طبعا. الفصل الثالث في الوصية بالمنافع. الوصية بالمنافع، نعم. 553 نعم. إذا أوصى لأحد بسكن داره أو بغلتها، بسكن داره أو بغلتها، بغلتها سكن الدار أو غلة الدار، يعني قال آجار البيت بعد ما أموت بتعطوه لأمكن، عفوا هذا الأم هي وصية لوارث، تعطوه لفلان، تحطوه للجامع لمدة سنة سنتين أو دائما، أي قصة تانية. تفضل. ونص على الأبد أو أطلق الوصية ولم يقيدها بوقت، طبعا هنا للفرد، لأحدين أي لشخص ابن أخوه. نعم. فإذا أطلق ماذا يفعل؟ تفضل. فللموصى له السكنة والغلة مدة حياته، مدة حياته، حياة مين؟ الموصى له. نعم. وبعد موته ترد إلى ورثة الموصي، وبعد موت الموصى له ترد إلى ورثة الموصي. نعم. نعم. وإن قيدت الوصية بمدة معينة فله الانتفاع بها خلال إلى انقضاء تلك المدة، قالوا 5 سنوات. نعم. وإن أوصى له بالمنفعة سنين تنصرف إلى 3 سنوات لا أكثر. يعني أطلق كلمة سنين، قال سنين، سنين أبص قلة ما هو كثرة، مو هيك؟ سنين وسنوات يعني نقول له 3 سنوات. 554 مثل قالوا يعني خلي يسكن فيها كم سنة، خلي يسكن فيها شو، خلي يسكن ابن أخوي في البيت أو في الدار كم سنة، تصرف إلى 3 سنوات. طبعا. إذا خرجت العين الموصى بسكناها أو بغلتها من ثلث مال الموصي. إذا خرجت العين شو؟ الموصى بسكناها. الموصى بسكناها أو بغلتها. أو بغلتها. الموصى بغلتها قيمة الدار أو قيمة الأرض. إذا خرجت من الثلث إيش؟ من ثلث مال الموصي تسلم إلى الموصى له للانتفاع بها على حسب الوصية. خلاص، لأنه أنت ما عطلت لنا المال، صح ولا لا؟ نعم. عطلت لنا ثلث المال وهذا وصية من حق أبونا. تفضل. وإن لم تخرج من الثلث وكانت محتملة للقسمة. لم تخرج الثلث. إنما يعني نصه ثلث، نص الثاني ما طلع من الثلث، شو بنعمل؟ محتملة للقسمة، مقسم الأرض. نعم. شو بنعمل؟ ولم يكن للموصي مال غيرها تقسم أثلاثا إن كانت الوصية بالسكنة أو تقسم غلتها إن كانت بالغلة. منقسم غلتها. ويكون يا أخي أنت أوصالك بالأرض، غلت الأرض، غلت الأرض نفسها تطلع دبل أكثر من الثلث، فالثلث لنصة. غلتها بجيك بالشهر أو بالسنة منها $1,000 تعطينا 500 وتأخذ 500. ويكون للموصى له الثلث وللورثة الثلثان حسب. نعم. ولا يجوز لهم بيع الثلثين مدة الوصية. وإن كان للموصي مال غيرها تقسم بقدر ثلث جميع المال. كان مال غيرهما إيش؟ غيرها تقسم بقدر ثلث جميع المال. نعم. 555 الموصى له بالسكنة لا تجوز له الإجارة، والموصى له بالغلة لا يجوز له شو؟ الإجارة. أنت أنا وصيت لك تسكن أنت متأجرة. اثنين. والموصى بالغلة لا تجوز له السكنة. والموصى بالغلة لا يجوز له السكنة. أنا وصيت لك بأجرة البيت، مو تسكن بالبيت. نعم. 556 إذا أوصى بغلة أرضه لأحد فله الغلة القائمة بها وقت موت الموصي، والغلة التي تحدث بها في المستقبل، سواء نص على الأبد في الوصية أو أطلقها. نعم، لأنه قال غلة الأرض، غلة الأرض عندنا نقول الزيتونات، تمام، خلينا نحكي على الزيتون. غلة الأرض، فوقت اللي مات كانت كانت الأرض حامل بشو؟ كان الزيتون حامل، موجود زيتون. هذا لمين يكون؟ للموصى له. ما نقول له لا أنت الغلة القادمة، لا أنا الآن أصبح حقي وين؟ في الزيتونات. تفضل. 557 إذا أوصى بثمرة أرضه أو بستانه فإن أطلق الوصية. إذا أوصى بثمرة أرضه أو بستانه. ثمرة أرضه أو بستانه، ثمرة أرضه فقط أو بستانه. فإن أطلق الوصية فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصي دون غيرها مما يحدث من الثمار بعدها. أيوة. قالوا إذا متت فثمرة شجرات أرضي لفلان، هي فقط تفهم إلى، تصرف إلى مرة واحدة. نعم. نعم. وإن نص على الأبد فله الثمرة إلا إذا نص على الأبد فله الثمرة القائمة وقت موته والثمرة التي تتجدد بعده. نعم. وكذلك الحكم إذا لم يكن في العين الموصى بها ثمار وقت وفاته. نعم. 558 إذا أوصى لأحد بالغلة ولآخر بالأرض. أوصى لأحدهم بالغلة ولآخر بالأرض جازت. نعم. الوصيتان. يجوز، لأنه أصلا يجوز أن يوصي بها لواحد، يجوز أن يوصي بها لاثنين. قالوا الأرض لفلان لابن أخوي والغلة لابن أختي. تفضل. ويكون العشر والخراج والسقي وما يلزم من المصاريف لإصلاح الأرض على صاحب الغلة في صورة ما إذا كان بها شيء يستغل. نعم. العشر على مين يطلع؟ العشر، عشر الأرض، مؤرد عشرية. نعم. على صاحب الغلة معروفة، يعني صاحب الغلة هو الذي إيش يخرج الزكاة، وإلا فهي على الموصى له بالعين. نعم. الفصل الرابع في تصرفات المريض. في تصرفات المريض، مرض، الموت، مادة كم؟ 595 559 باقي كم مادة؟ البلد مادة البنت ماتت قبل اي هذا ابن المحروم يعني بنت المحروم بنت ماتت قبل الاب ايه ما بين الام ماتت والام ماتت بعدين ايش لا بحب ان يورث من يعني قصدك البنت ماتت قبل الام قبل الاب قبل الاب الام ماتت قبل الاب ايه اولاد البنت قصدك اولاد البنت اولاد البنت ما فعلوا في لهم اعمام لا في عمام في اخوال وعمام الام اللي ماتت قبل البنت اللي ماتت الى اخوه على فرض الى اخوه الاخوه دراسه خلاص هي محق الاولاد البنت محرومين خلاص اخوال حجبون اخوال وخالات حجبون من حجب جمال مال خلاص ان الاحفاد بيرثوا من بيرثوا مو من ابو بيرثوا من من من يعني من ستهم يعني ما ورثوا ست ام بنتهم هن بصيروا وارثين من الحقيقه بصيروا ايش واثين من الحقيقه اولاد البنت حسب ما نشوف نحن في اخوه ولا لا يعني قصه ثانيه بنشوف الميت الميت اللي مات عنده ورثه ثانيين غير اولاد البنت بتشد علي ما في خلاص تصير ورثين نعم الفصل الرابع طبعا ننهي الدرس المجلس الرابع عشر هذا ويعني نكمل في المجلس الخامس عشر المواد المتبقية من الكتاب.